الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 30، وهو قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، منهم النووي هنا، فإنه قال حديث حسن، وحسنه أيضا جماعة كأبي بكر ابن السمعاني، وفي سنده انقطاع، يعني هذه في سنده انقطاع، ومر معنا في شرح النخبة بأن الانقطاع ينقص أو يضعف درجة الحديث من الصحة أو من الحسن إلى الضعف، لأن الانقطاع هو سبب للطعن في الحديث بسبب سقط. وغالبا كلمة الانقطاع يقصد بها انقطاع راو منفرد أو أكثر، لكن ليس على سبيل التوالي. ولكن ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ما يشهد لهذا الحديث في الأحاديث الصحاح، وعليه فيكون معناه صحيحا، وإن كان هذا اللفظ وهذا الحديث والسند هذا السند بعينه فيه انقطاع لا يصح، لكن المعنى الذي فيه هو معنى عظيم. وها هنا تنبيه: طبع بعض المعاصرين كتابا سماه، يعني وسماه بعنوان آخر، يعني وكأن سماه صحيح ابن رجب الحنبلي أو صحيح جامع العلوم والحكم. فماذا فعل؟ أخرج الأحاديث الضعيفة التي شرحها ابن رجب الحنبلي في النووي في من الأربعين وهي فيها ضعف، أخرجها من الشرح وجعل الشرح وحده، وسماه إيقاظ أولي الهمم في انتقاء جامع العلوم والحكم. وهذا صنيع حقيقة صنيع غريب. ليش؟ لأنه لو كان حذف الأحاديث فقط والكتاب كتب حديث يمكن أن يتحدث فيها، لكن ابن رجب لما يشرح حديثا ولو كان ضعيفا سيشرح معناه الصحيح ويأتي بالأحاديث والآيات الظاهرة البينة في بيان هذا المعنى. إذن هذا المعنى موجود في الشريعة، فنحن إن علمنا أن هذا الحديث الضعيف لا نستدل به هو في نفسه، لكن نستفيد من ما ذكر الشارح من الأحاديث الأخرى الصحيحة ومن الآيات التي تشهد لذلك المعنى. ولهذا حذف الحديث، وحذف حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وحذف غيره غيره. يعني وهذا صنيع غريب صراحة، وأنا لا أنصح أحدا بأن يشتري مثل هذا الكتاب، لأنه سيحرم علما في الأحاديث الأخرى التي ذكرها ابن رجب، سيما وابن رجب حافظ محدث، فهو يبين علل الأحاديث فيستفيد الطالب من هذه الأحاديث الصحيحة، كالذي جاء وقال كتاب التوحيد فيه أحاديث ضعيفة. طيب هذه الأحاديث الضعيفة لا بأس أن يقال أحاديث ضعيفة. أولا الشيخ محمد عبد الوهاب أخذها كما أخذها غيره وقبلها العلماء، ومع تصريحهم بضعفها فإنهم يستفيدون من معناها ويذكرون ما يشهد لها من الأحاديث الأخرى، فهذا الإعلال غريب. وإلا تسقط سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ترمي جله وهكذا، وهذا لا شك من المناهج الغلط في تلقي كتب أهل العلم. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال إن في هذا الحديث، يعني حديث أبي ثعلبة الخشني، تقسيما للأحكام إلى أربعة أمور: الأمر الأول الفرائض، والثاني المحارم، والثالث الحدود، والرابع المسكوت عنه. يعني الأحكام تدور على هذا، قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، هذه فرائض. الثاني وحد حدودا فلا تعتدوها، إذن هذا الأمر الثاني، قال وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذه الثالث المحارم. ثم قال وسكت عن أشياء، فتكون الأحكام أربعة: الفرائض والمحارم والحدود والمسكوت عنه. وهذا في الحقيقة يجمع كل الدين. ولهذا هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين على ما في ضعف كما بيناه. وهذا الحديث الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات القليلة، من عمل به حاز الثواب وأمن العقاب، لأن الأمر يدور على ماذا؟ على أداء الفرائض واجتناب المحارم والوقوف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنا، وهذه كلها مستوفات في هذا الحديث. فمن حقق هذا الحديث أدى حق الله وأوفى حقوقه ونجح وفاز وأفلح. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أمورا وألزم بها فينبغي العمل بها كالصلاة والزكاة وغير ذلك، وأيضا حد حدودا فلا تضيعوها، أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها، فإنك إن جاوزتها تقع في المحرم. مثال ذلك كالمواريث التي بينها الله جل وعلا في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها أو أن يأتي بقسمة مخالفة لما نص الله جل وعلا في كتابه، ولهذا قال سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها. ولهذا علم المواريث سميت فرائض، قال تعالى فريضة من الله، فهذا أمر يلزم به كل الناس، فإن الله لم يدع المواريث لنا بل قسمها في كتابه في آيات قليلة في سورة النساء فيها قواعد المواريث كلها. قوله جل وعلا قوله عفوا عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمتكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهذا الأمر الأخير أي لا تفتش عن أمور ولا تتكلف في البحث عنها، وهذه أمور لم يأتي نص واضح في الكتاب والسنة فيها إيجابا أمرا أو نهيا جوازا أو حرمة، لم يأتي فيها نص، فهذه لا يشتغل بالبحث عنها والسؤال عنها. مثال ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج، قال رجل يا رسول الله أفي كل عام مرة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا في الحديث الصحيح الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة السؤال، وفي الحديث الآخر أشد الناس جرما يوم القيامة أو أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت بسبب مسألته، وهذا خاصة في زمن التشريع، فأنت لا تتكلف كثرة الأسئلة، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني حج في كل سنة هذا يشق على من ليس في البلاد في على من ليس في قريبا من الحرم، يعني من يأتي من أقصى الدنيا يصعب عليه، لكنها مرة في العمر. قال الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، فالحج مرة واحدة. ولهذا هذه أمور سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها، يعني الصلوات بين أوقاتها والزكاة بين أنها إذا حال الحول ورمضان مرة في السنة، طيب الحج إذا كان سكت أسكت فهو مرة في السنة، لأن لو قال نعم لوجبت ولما استطاع الناس أن يؤدوا ذلك الأمر، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا. وكذلك سؤال عن بعض الكيفيات عن الأمور الغيبية، ولهذا لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فعلت الإمام مالك رحمه الله تعالى الرحضاء أي العرق واشتد غضبه وقال قولته المعروفة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وهذه قاعدة كلية تكون في كل الصفات وتكون في كل الغيبيات. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث. وأضرب لك مثالا واحدا، بعض أهل العلم يقول مثلا الشعر الذي في الإنسان بعضه جاء النص بوجوب إزالته كالعانة والإبطين، بعضهم جاء النص بتحريم إزالته كالنمص مثلا الذي يكون في الحواجب، والباقي سكت عنه الشرع. فبعض أهل العلم أجرى هذا الأصل، وهذا تقرير حسن. فلو سألت امرأة عن إزالة الشعر الذي يكون في ساقيها ويديها، لو طبقنا هذه القاعدة نقول هذه أمور سكت عنها الشرع، فمردها إلى عرف الناس وعاداتهم. واضح الأمر؟ وهناك من نحى إلى غير هذا القول، لكن هذا قوي وهو موافق للقواعد الشرعية، وأفتى به جماعة من أهل العلم المعاصرين، وإن كان في المسألة خلاف، لكن هذا والله أعلم الحجة أقوى معه. هذه أمور سكت عنها الشرع، ولهذا الأمر فيها يترك كما هو. فلا تسأل وتفتش، فللمرأة أن تزيل ولها أن لا تزيل بحسب عادات الناس وأعرافهم. ونحن عندنا العرب الغالب أن المرأة تزيل هذا الأمر. طيب، يستفاد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول أن الشريعة منها ما هي فرائض لازمة لا ينبغي أن يتعداها، ومنها أمور محرمة أيضا، يعني الفرائض لا ينبغي أن يتعداها بتركها، وهناك حدود يعني محرمات لا ينبغي أن تتعدى أيضا بأن تفعل وأن تنتهك، وهناك أمور مسكوت عنها. يستفاد من هذا الحديث أن التكلف مذموم، وأن السؤال عن الأمور التي لم يأتي فيها أمر ولا نهي هذا قد يكون من التكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. ويستفاد من هذا الحديث كمال هذه الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في هذا الشريعة في هذا الحديث الشريعة إلى عدة أحكام، وهذه الأحكام لو وزعتها وجدتها قد تناولت جميع الحياة. فإن الحياة إما أمور واجبة تفعل، وإما أمور محرمة تترك، وإما أمور أخرى إما أن تنزع إلى المستحب أو تنزع إلى المكروه أو هي أمور مباحة. وهذه هي ما يسمى بالأحكام التكليفية الخمسة التي درسناها في شرح الورقات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.